هذا الفصل الذي نشرع به الآن معقود لبيان حكم الإلاء. في اللغة الإلاء هو الحليف، أما شرعا فهو حلف زوج يصح طلاقه ويتأتى وطئه ليمتنع من وطئ زوجته في قبولها مطلقا أو فوق 4 أشهر، يعني أن يحلف أن لا يجامع زوجته مثلا، يعني على الإطلاق، أو أن يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، إذا حلف أن لا يجامعها 5، 4.5، 6 وهكذا. ومثله ما لو حلف أن لا يجامعها إلى أن تموت أو يموت ملحق بهذا، أو إلى أن ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ملحق بهذا. والإلاء معصية، فاشتمل التعريف الذي ذكرناه على أركان الإلاء 6، هو له إذن 6 أركان: حالف إنسان يحلف وهو الزوج، ومحلوف به كأن يقول والله، ومحلوف عليه وهو ترك الجماع، وزوجة واضح، وصيغة لأنه يقال بصيغة بكلام، ومدة لأنه كما ذكرنا يكون إيلاء إذا كان مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، أما إن كان أقل من 4 أشهر فلا يكون إيلاء. وبالتعريف الذي ذكرناه خرج مثلا المجبوب، ليش خرج بحسب التعريف؟ لأنه لا يتأتى وطؤه. وخرج ما لو حلف على الامتناع من التمتع بغير الوطأ فلا يكون إيلاء. فإذا حلف الزوج الحر أو الرقيق أن لا يطأ زوجته الحرة أو الرقيقة مطلقا، أي من غير تقييد بمدة، أو حلف أن لا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، فهذا مول من زوجته، أي واقع في معصية الإلاء، وذلك لأنها تتضرر بقطع طماعيتها، لا يعود لها طمع في أمر وهو الجماع لها فيه حق العفاف، لا يعود عندها طماعية في هذا لأجل حليفه، ولكون المدة أكثر من 4 أشهر، لأنه لو لم يحلف لو ترك جماعها لبقي لها إيش؟ طماعية في ذلك. وإن حلف على مدة دون 4 أشهر أو إلى 4 أشهر فهذه مدة تصبر إليها المرأة عادة، أما ما زاد عن 4 أشهر فإنه في العادة يقل صبرها، فلذلك كان معصية. وقد يكون الإيلاء بلفظ صريح أو مع الكناية، فإذا قال مثلا لا أضاجعك أو لا أباشرك فهذه كناية ينظر فيها إلى نيته. ومثل الحلف بالله الحلف بصفة من صفاته، ومثل الحلف ما لو علق الطلاق أو العتق بالجماع، كأن قال مثلا إن وطئتك فأنت طالق، أو إن وطئتك فعبدي حر، فهو مول عند ذلك. فإذا وقع في ذلك يضرب له القاضي أجلا 4 أشهر تبتدئ من الإيلاء، لما آل ابتدأت المدة، فإذا انقضت هذه الأشهر 4 ولم يجامعها يخير المولي، هذا الشخص الزوج الذي آل يخيره القاضي، يقول له إما أن ترجع، إما أن تجامع، وإما أن تطلق، ويكون مع الجماع التكفير مفهوم لأنه حلف، يعني يخيره بين الجماع مع التكفير أو الطلاق. وذلك لحديث البخاري عن ابن عمر أنه قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، يعني إما يقال له إما أن ترجع وإما أن تطلق، هذا إذا لم يقم به مانع، إذا لم يطرأ عليه مانع يمنعه من الجماع، فإن طرأ عليه مانع تطالبه بالرجوع باللسان، على تقول له قل بلسانك أنا لما يزول مني هذا المانع أرجع إلى جماعك. أما إذا مضت المدة وكان فيه مانع، وكان هناك مانع شرعي يمنعه من الجماع، كأن كان في الإحرام مثلا، كأن كان محرما بالحج، هنا شرعا لا يجوز له أن يجامع. هون لا يطالب بإيش؟ بالجماع، يطالب هنا بالطلاق، لكنه إن عصى وجامع إن حلت اليمين وعليه الذنب. فإذا امتنع الزوج من الفيئة ومن الطلاق، من الرجوع عما قال، من الرجوع إلى الجماع ومن الطلاق، المرأة طالبت بحقها، أحضر إلى القاضي، جرى كل يعني ما ذكرناه وأحضر إلى القاضي، ثم عند القاضي ثبت امتناعه بحضوره، مش بشهادة شهود عليه، بحضوره ثبت امتناعه ولم يرد أن يطلق، لا هذا ولا هذا، طلق القاضي عليه. هلا إن امتنع من الحضور، إن لم يرد الحضور عند القاضي تعززا أنه أنا مبروح، عندئذ يكتفي القاضي بالشهادة بقيام البينة ويطلق عليه، وإلا لا يكتفى بالشاهدين، إنما يحضر، ثم إن ثبت عليه بحضوره امتناعه من العودة وامتناعه من الطلاق، عند ذلك القاضي يطلق عليه. ولو تركت المرأة المطالبة بحقها لم يسقط، لأنه على التراخي، متى ما شاءت تطالب. ويطلق الحاكم عليه طلقة واحدة، فلو طلق طلقتين أو ثلاثا لم تقع إلا واحدة، إلا إذا هو طلق بعد أن طلق عليه القاضي. ويقول حاكم في التطليق عليه، الصيغة اللي بيستعملها مثلا القاضي، أوقعت عن فلان على فلانة تطليقة مثلا طلقة، أو حكمت على فلان في زوجته بطلقة، أو نحو ذلك.